إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى واذكروه حق ذكره واشكروه حق شكره وأنيبوا إليه وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وأعظم العذاب ما يأتيك وأنت لا تشعر به، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، معاشر المسلمين، ها هنا ذنب منه تخرج كل الذنوب، وجريمة هي أم الجرائم، وما منا من أحد قط إلا قد ضرب فيها بسهم، قل أو كثر. ومن العجب أن أكثرنا لم يعلم بعد أنها جريمة، وأن أكثر الجرائم والفساد حصل بسببها. أتدري ما هي أخي في الله؟ وأحضر قلبك وسمعك، فإن الأمر خطير. هي جريمة الإعراض عن ذكر الله وعما وجب عليك من الجهاد الواجب والعلم الواجب والعمل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإعراض ما منا إلا له نصيب. هذه الجريمة سماها الله جريمة، وتوعد أهلها بالانتقام، وسماها أظلم الظلم، ونحن غافلون عنها. هي الباب الأكبر الذي أتينا منه. قال الله: ومن أظلم، من أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. والتذكير له آلاف الطرق: الرسل والكتب والأذان والصلوات والقرآن والأنفس والآفاق والسماوات والأرض تذكرك بالله وبحقه عليك. من أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها؟ ومن ذلك هذه الخطبة، ذكرى لي ولك، فإن أخذتها بجد فأحرى أن تنجو، وإن ألحقتها بصاحباتها ورجعت إلى ما كنت عليه فاسمع ما قال الله: من أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها؟ إنا من المجرمين منتقمون. ظالم ومجرم، والله قد تعهد أنه سينتقم منه. كيف يكون الانتقام؟ وكيف صارت هذه الجريمة هي أصل كل جريمة من الشرك والكفر والبدع والمعاصي بأنواعها والضلال كله؟ إذا قال الله: ويضل الله الظالمين، لا يذهب بالك بعيدا، اعرف أن أظلم الظالمين المعرضين، وأن أولياء الله الذين يثبتهم الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، خذوها بجد. ما هي العقوبة؟ سيذكر الله الآن قانوناً من قوانين الملكوت يسير عليه الخلائق، فصله تفصيلاً بديعاً يفهمه البليد، ومع ذلك كأنه لا يعنينا. قال الله: ومن يعش عن ذكر الرحمن أعرض عن تذكر ربه وحقه واتبع هواه وشيطانه ودنياه. ومن يعش، وكلمة يعش مشحونة بالمعاني لمن بحث عنها ولم يعرض. ومن يعش عن ذكر الرحمن، كيف يتم القانون؟ نقيض له شيطانا لا فراغ، إما ذكر الرحمن وإما أن تقرب منك الشياطين، يقيضون. نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. كفار المشركين والمبتدعة والضلال وأصحاب الأفكار والأحزاب، المصرين والمجاهرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أنكم في العذاب مشتركون. يا إخوتاه، وذكر الله ذلك في معنى آخر فقال: فمن اتبع هداي علم وعمل وعلم وصبر فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أهملتها، أعرضت عنها، أقبلت على دنياك، تركت الدين كأنه ليس له مطالب، تركت الجهاد الواجب، لم تبذل في دينك عشر ما تبذل في دنياك وجسدك. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، كذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. إخوتي في الله، العبد حقه أن يكون متذكرا لمولاه في كل أحيانه وفي كل لحظاته. معنى ذكر الله ليس التسبيح والتهليل، هذا مظهر من مظاهر ذكره، والصلاة من ذكره. قال الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، تذكرك بالله أكبر. والحج لذكر الله، والطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وعند رمي الجمار لأجل ذكر الله، وقراءة القرآن لأجل ذكر الله، كل شيء لأجل أن يكون الله في قلبك وبين عينيك تذكره دائما. أتدري ما الذي يحصل لو كانت ساعات اليوم كلها تمر عليك وربك لا يغيب عن بالك، لا يغيب عن بالك، بين عينيك؟ كما قال بعض السلف: ذكر الله بالتسبيح والتهليل حسن، وأعظم الذكر أن تذكر الله عند الطاعة فتنشط وعند المعصية فتكف. تذكر الله، أتدري ما الذي يحصل لو كنت كذلك؟ قدر ما تستطيع لكان كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بالله كأنهم بين أعينهم يتخيلون رأي العين، فإذا ذهبوا إلى دنياهم غفلوا، فلما اشتكوا قال عليه الصلاة والسلام: لو كنتم تكونون كما أنتم عندي، الله بين أعينكم دائما، لصافحتكم الملائكة في الطرقات، لصافحتكم الملائكة في الطرقات. وقد كان بعض الصحابة وهو عمران بن حسين أسر إلى مطرف أن الملائكة تسلم عليه لأنه يديم ذكر الله دائما، ربه بين عينيه لا يغيب عنه، وإذا غفل استغفر، فأسر لمطرف أن الملائكة تسلم عليه. وأسيد بن حضير كان يقرأ القرآن فرفع بصره فإذا الملائكة فوق رأسه كالسرج تسمع قراءته. لو كنتم تذكرون الله على كل أحيانكم لصافحتكم الملائكة في الطرقات. وقد كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله في كل أحيانه، فإذا غفل ثواني أو لحظات غشى قلبه مثل الغين، ستر شفاف جدا رقيق جدا، لكن الغفلة عن الذكر لا بد لها من جزاء. فيبادر عليه الصلاة والسلام ويستغفر أكثر من 100 مرة ليغسل هذا الغين الذي سببه نوع نسيان أو غفلة أن يكون الله دائما بين عينيك. فيقول عليه الصلاة والسلام يصف حاله الشريفة: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله أكثر من 100 مرة. فما بالكم بمن عليه حجب من الران والنسيان والغفلة والوحشة عن ربه ثم لا يستغفر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. عباد الله، ساعات اليوم والليلة 24، كم ساعة يكون ربك بين عينيك تذكره وعده وعيده كلامه جنته ناره حقه أسماءه صفاته؟ كم مرة تذكر ربك؟ والله قد كثف عليك الذكر. الأذان يذكرك بالله، الصلوات الخمس، انتظار الصلاة بعد الصلاة، مجالس العلم، قراءة القرآن، الأنفس، الآفاق، السماوات، الأرض، أينما ذهبت ربك أمامك بأسمائه وصفاته وخلقه وقدره، لما تغفل؟ الشياطين لما أعرضت نقيض له شيطانا فهو له قرين، يقول لا اذكر الدنيا، اسعى في الدنيا، اذكر الزوجة والولد. كم مرة سعينا في هوى أنفسنا وفي هوى الزوجات والأولاد والإبل والأموال، نتبع هواها، لكن أين حق الله؟ هذا نوع من الإعراض. بالله عليكم ألسنا واقعين في هذه الجريمة؟ ومن أعرض عن ذكري، لكن درجات. أفحش الإعراض أن تعرض عن الحق، عن التوحيد، ثم عن السنة، ثم عن الاستقامة، ثم ثم ثم، لكن كل له نصيب. والانتقام يكون بنصيب، يكون بنصيب، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما مضى. من الإعراض الذي نقع فيه الإعراض عن التفكر. تفكر، رحل رجل من العراق إلى أم ذر يسألها عن عبادة أبي ذر ذلك الرجل الأمة، فقالت: كان نهاره أجمع يتفكر وليله يتأله. تفكر، التفكر عبادة نحن عنها معرضون. قال الله: وكأي من آية، كم وكم وكم، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وهم عنها معرضون. ما النتيجة؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لو تفكروا لوحدوا. كلما زاد تفكرك وتذكرك وحدت. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة الموت، دعك من الساعة الكبرى ساعتك، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل: هذه سبيلي، سبيلي أتفكر وأتذكر وأعلم وأعلم وأعمل وأصبر. قل: هذه سبيلي، من أرادني وأراد أن يكون معي هذه سبيلي. قال الله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول والقلوب الحية، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وربهم بين أعينهم. أصحاب عقول، أولي الألباب، يذكرون الله قياما، يذكرونه دائما، حقه، حقه، فضله، نعمته، خلقه، شرعه، قدره، اسماءه، صفاته، يذكرون الله قياما قعودا وعلى جنوبهم حتى يغشاهم النوم وهم لا هم لهم إلا هذا الإله الذي أحسن إليهم كل إحسان يقول الله إذا التفت العبد عنه: إلى أين يا عبدي؟ إلى أين؟ إلى من هو خير لك مني؟ إلى من هو خير لك مني؟ إلى أين؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك، فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار، إلى آخر ما قالوا. هذا نوع من الإعراض نحن واقعون فيه. كم نصيب التفكر من حياتك، من يومك، من ليلتك؟ تتفكر في اختباراتك، في دنياك، تجهد حتى تتقن، لكن ما يحيي قلبك إلا من رحم الله، ونسأل الله أن نكون منهم. من الإعراض الذي نقع فيه وهو جريمة ومتوعدين عليه بالانتقام: الإعراض عن الجهاد الواجب، هم الدين. الدين ليس لي ولا لك، الدين لله، وأنت عبد الله، ماذا فعلت؟ كان سفيان إذا رأى الشيخ قد شاب قال: هل تحفظ حديثا لأمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ فإذا قال الشيخ لا، قال: لا جزاك الله عن الإسلام ولا عن المسلمين خيرا. شيخ، شابت لحيتك في الإسلام، ما تحفظ آية وتفسيرها أو حديث أو فتوى أو علم تنشره في المجالس؟ ليس للإسلام عندك هم؟ الإسلام من يحمله؟ ليس طائفة دون طائفة. نحن معرضون عن الجهاد الواجب، طلب العلم الواجب. اليوم من قام بالكفاية، بعشر الكفاية؟ من؟ ثم نحن معرضون شبابا وشيبا، من يحمل العلم؟ ينزل الله ملائكة تطلب العلم لتحفظ على أمة محمد هذه الآثار؟ أينكم؟ ثم أعرض عنها: إنا من المجرمين منتقمون. الإعراض عن الجهاد الواجب، وليس بالضرورة القتال، طلب العلم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ولو كان واحد ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أعظم الجهاد. الإعراض سيوجب لك انتقام، ومنه الإضلال. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والمعرض عن الجهاد بأنواعه لا يهدى، يضل، لأنه ظالم، ويضل الله الظالمين. أطلب العلم. وأسوأ منه، أسوأ منه من بدأ ثم أعرض. قال الله: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، اتبع هوى نفسه الضعيفة المريضة، أعطاها هواها في الرحلات والمجيء والذهاب والأكل والشرب والدنيا وجمعها، والدين غاب عنه، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. لو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. ومن ذلك الإعراض عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإعراض عن الدفاع عن الدين، هم الإعراض عن كل أنواع الجهاد. الدعوة إلى الله، أنت لا تقل عامي، أدعو إلى الله بما تستطيع. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. الإعراض عن صلاة الليل، عن التبكير المساجد، الإعراض عن القرآن: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن يذكرك بربك. القرآن ليس كتاب في رمضان يهذ لأجل الأجر، القرآن فيه كل شيء، تبيانا لكل شيء. الإعراض عن القرآن يسبب أكبر العقوبات. قال علي رضي الله عنه: ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. لم يقل حرمه الله، بل أضله الله. القرآن، وأكثر الذين ضلوا الآن في المسائل العلمية والعملية أعرضوا عن الهدى في القرآن، السنة، الآثار، الصلاة، التبكير، الجمعة، الدين. الإعراض عن مصيرك في الآخرة، مصيرك في الآخرة. يقول بعض السلف: أسمج منظر تراه شيخ قد شمط الشيب لحيته وهو يضحك ظهر لبطن، يضحك ظهر لبطن، غافلا عما يراد به، وهو يساق سريعا إلى الحفرة، لم يتفكر، لم يتذكر. تجده دائما في غفلة، معرض وهو شيخ شاب في الإسلام، متى متى يغتنم باقي صبابة الإناء؟ متى؟ أعذر الله إلى رجل بلغه ذلك، أعذر الله إليه. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ أول شيء تراها نذير بأن هذا زرع قد دنا حصاده وأنك على سبيل الماضين. إخوتاه، الكلام ذو شجون، جريمة تولد جرائم، تولد تسليط الشياطين عليك. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. تولد المعيشة الضنك، تولد العمى في الدنيا والآخرة، تولد نسيانك في الآخرة، إهمالك، توضع في تابوت من نار ويغلق عليك ولا مطالب لك. آلاف السنين، مليارات السنين، إلا أن يتداركك الله برحمة منه وفضل. لا تعرض، لا تعرض، خذ الكلام بجد. أقم وجهك للدين حنيفا، أقم وجهك للدين. قال الله: فما لهم عن التذكرة معرضين، ما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة، الآخرة غابت عنهم. فزاد الإعراض، كلا إنه تذكرة. القرآن كله وهذا الكلام تذكرة، فمن شاء ذكره. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم نعوذ بك عن الإعراض، اللهم نعوذ بك من الإعراض عنك وعن ذكرك وعن شكرك وعن حسن عبادتك وعن التفكر في آياتك وأسمائك وصفاتك وعن الجهاد فيك ولك. اللهم إنا نعوذ بك أن نذكر فنعرض، فنكون أظلم الظالمين وأكبر المجرمين الذين توعدت بأن تنتقم منهم من حيث لا يشعرون. نستغيث بك ونستعيذ بك ونستعين بك ونلجأ إليك أن تعصمنا من الإعراض، وأن ترزقنا أخذ الأمر بجد وإقامة الوجه لك ولدينك يا إله الحق يا رب العالمين. ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروا. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بيده كل شيء وإليه يرجع كل شيء، الخير كله بيديه والشر ليس إليه، تعالى ربنا وتقدس. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا إخوتاه، ما أعجل السائق لو فطن الخلائق. نحن نساق إلى الآخرة سوقًا سريعًا، خاصةً في هذه السنين منذ أن تدخل تنتهي. نحن نساق إلى الآخرة سوقًا سريعًا سريعاً، مراحل تطوى والمسافر قاعد كأنه لا يشعر ما يراد به. فيا إخوتاه، الغفلة الغفلة، الداء الدوي، المرض العضال، لا نغفل عما يراد بنا وعما خلقنا له، لا نغفل عن الإله الحق الذي إن تقربنا إليه شبراً تقرب إلينا ذراعاً، وإن أتيناه نمشي أتانا هرولة، الذي يعفو عما مضى ويقلب السيئات إلى حسنات، الذي يقبل التمرة ويجعلها كالجبل العظيم إذا خرجت من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وبنفس طيبة. يا إخوتاه، أقيموا وجوهكم للدين تفلحوا، وانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم على الصراط في الدنيا والآخرة. انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، تذكروا الله، تخايلوه بين أعينكم حتى تكفوا عن المعصية والحرام والإصرار والمجاهرة، وحتى تنشطوا لعبادته تخايلوه بين أعينكم. الشيطان ينسينا، الشيطان ينسينا ويزين لنا. بما نكافحه؟ نكافحه بالذكر والفكر والعمل والجهاد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللهم أعز أهل التوحيد والسنة، وأذل أهل الشرك والبدعة في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين الموحدين في كل مكان. اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم احفظ هذه البلاد بالإسلام والسنة، اللهم احفظها بالتوحيد والسنة، اللهم احفظها بالتوحيد والسنة. اللهم اجعلها مأرز الإيمان ومأوى المهاجرين والمجاهدين في سبيلك. اللهم من أرادها بسوء من قريب أو بعيد فردد كيده في نحره وأشغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالتوحيد والسنة أئمة ورعايا قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم لا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم لا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أحينا وذرياتنا في الإسلام والسنة وأمتنا فيهما يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد.